لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. وذكر هذا البيان شيئا من أسرار العراق ولا سيما في قصر. ومن بين الأخبار التي ذكرها الله تعالى في سورة الأعراف عن بني إسرائيل قوله تعالى: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى وسيقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. بعد أن فعلوا ما فعلوا واعتدوا على أوامر الله وعاندوا موسى عليه السلام كان من عقوبتهم أنه سبحانه قطعناهم في الأرض فرقناهم في الأرض. وهذه كسبأ في الآيات التي تلاها أخونا الفجر. فكان من ضمن ما ذكر الله عز وجل عنهم قال: ومزقناهم كل ممزق. هذه عقوبة أن يهجر الإنسان من أرضه وأن يوجد في كل مكان وأن يمزق وأن يقطع في الأرض وأن يحول بين لا أقول أفراد العشيرة الواحدة وإنما بين أفراد الأسرة الواحدة. هذا نوع من أنواع العقوبة التشريد والتهجير. نسأل الله العفو والعافية. وقطعناهم في الأرض أمما يذكر تعالى أنه فرقهم في الأرض طوائف وفرق منهم الصالحون ومنهم دون ذلك أي فيهم الصالح وغير ذلك كقول الجن: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. فالجن فرق مختلفة. كذلك فعل الله عز وجل ببني إسرائيل: وبلوناهم اختبرناهم بالحسنات والسيئات. بالحسنات يعني بالرخاء، والسيئات يعني بالشدة، يعني ابتلاهم الله تعالى بالرغبة والرهبة، وابتلاهم الله تعالى بالعافية والبلاء، بالصحة والمرض. يا ترى أي الابتلاءين أشد؟ الابتلاء بالشدة أم الابتلاء بالرخاء؟ بالرخاء أشد. إذا قال بعض الصحابة: ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. الإنسان وهو في شدة في مرض أعصابه مشدودة وهو يقظ ويتوسل إلى الله ويتوجه إليه ويدعوه من أعماقه، لكن في الشدة في الرخاء ينسى ولا يذكر ربه إلا قليلا ولا يعرف الله تعالى إلا إن كان من الموفقين. قال: وبلوناهم بالسيئات بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. الحال فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. المصيبة في الأمة أن تتشبه بمن قبلها، وسنن الله واحدة، من وجدت فيه صفة وخصلة عوقب بغض النظر عن اسمه أو عن مكانه. الله عز وجل يخبرنا عن أقوام جاءوا بعد هؤلاء من بني إسرائيل، قال فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتابة يأخذون عرض هذا الأدنى، أي خلف من بعدهم جيل فيهم الصالح والطالح، خلف آخر لا خير فيهم، ورثوا دراسة الكتاب، يأخذون عرض هذا الأدنى أي يعطاضون عن نشر الحق، عن بذل الحق ونشره بعرض الحياة الدنيا، يقومون على الدين من أجل دنيا، لو لم يعطوا من الدنيا ما حملوا الدين وما قاموا فيه. ما أدري هل هذا حالنا أم لا، ما أعرف هل هذا حال المسلمين اليوم أم لا، نسأل الله العفو والعافية. يأخذون عرض هذا الأدنى أي يعطاضون عن بذل الحق ونشره بعرض الحياة الدنيا، ويسوفون أنفسهم ويعدونها بالتوبة، وكلما لاح لهم مثل الأمر الأول وقعوا فيه، ولهذا قال وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، أي يعملون الذنب ثم يستغفرون الله منه ويعترفون لله، فإن عرض لهم الذنب أخذوه. قال قتادة إي والله لا خلف سوء، خلف من بعد أولئك الصالح والطالح خلف سيء، يعني لا يبذلون الحق ولا يعلمون الناس الدين إلا من أجل المال، ومع هذا لو جاءهم شيء آخر من المال بالحرام يأخذوه ويقولون نتوب، الله غفور رحيم. الويل لأمة محمد كل الويل لها لما يصبح علماؤها أسافلها، وكم هذه الأمة هنيئة مريئة لما يصبح علماء أمة محمد هم أسيادها وهم البعيدون عن الدنيا وشهواتها. وتستطيعون إخواني أن ترسموا هذه المعادلة، تستطيعون أن ترسموا هذه المعادلة الرياضية، موقع علماء أمة محمد في أمة محمد يساوي موقع أمة محمد بين سائر الأمم، موقع علماء أمة محمد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يساوي موقع أمة محمد بين سائر الأمم. إذا علماؤنا هم سادتنا وهم أولياء أمورنا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي العلماء، فهم الذين يطاعون وهم الذين يحكمون على جميع الخلق، لا بشخوصهم ولكن بما أعطاهم الله تعالى من إيش، من علم وحق يبذلونه وينشرونه في سبيله. قال إي والله لخلف سوء ورثوا الكتاب بعد أنبيائهم ورسلهم أورثهم الله وعهد إليهم. وقال الله تعالى في آية أخرى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، وكلما هف لهم شيء من الدنيا أكلوه لا يبالون حلالا كان أو حراما، ثم يستغفرون الله ويتمنون على الله الأماني وغرة يغترون بها، يعني يغرون أنفسهم، قال الله تعالى: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب على ألا يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. قال ابن عباس: فيما يتمنون على الله من غفران ذنوبهم التي لا يزالون يعودون فيها ولا يتوبون منها. وقوله: والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. نسيان الدار الآخرة هذه العلة العليلة، نسيان الدار الآخرة علة مجمع العلل التي تنبثق منها علل كبيرة جدا، عدم الاحتساب وعدم الشعور بالمقابلة لله سبحانه وتعالى، هذه علة عظيمة. قال: أفليس لهؤلاء الذين اعتاضوا بعرض الدنيا عما عندي عقل يردعهم عما هم فيه من السفه والاشتراء على محارمي. ثم أثنى تعالى على من تمسك بكتابه الذي يقوده إلى اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم كما هو مكتوب فيه، فقال: والذين يمسكون بالكتاب، أي اعتصموا به واقتدوا بأوامره وتركوا زواجره وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين. أسأل الله أن يجعلنا منهم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين. يمسكون بالكتاب أنفسهم ويمسكون غيرهم، يرشدون غيرهم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. هذا النتق وهذا رفع الجبل من أجل أن يأخذوا ما آتاهم الله بقوة. هذا الابتلاء وهذه العقوبة وهذه الآيات الباهرة التي تكون بين الحين والحين من أجل أن يتعظ الناس، من أجل أن يقبلوا على الكتاب ويأخذوه بقوة، من أجل أن يقلعوا عن محارم الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم، نتقنا أي رفعنا، لما قال بنو إسرائيل لنبيهم: أرنا الله جهرة، عاقبهم الله تعالى فرفع الجبل فوقهم. قال: وإذ نتقنا الجبل فوقهم، أي رفعناه، بدليل الآية الأخرى: ورفعنا فوقهم الطور، ورفعته الملائكة فوق رؤوسهم لما أبوا أن يأخذوا أحكام التوراة جميعها، وقالوا لموسى عليه السلام: انشر علينا ما فيها، فإن كانت فرائضها وحدودها يسيرة قبلناها. قال: اقبلوها بما فيها. فراجعوه مرارا حتى يروا ما فيها، فأوحى الله للجبل فانقلع فارتفع في السماء حتى إذا كان بين رؤوسهم وبين السماء قال لهم موسى: ألا ترون ما يقول ربي عز وجل؟ لئن لم تقبلوا التوراة بما فيها لأرمينكم بهذا الجبل. هم لا يشعرون أن الله قادر على كل شيء دون هذه الآية التي هي ظاهرة للعيان، لكن الله عز وجل يريد أن يؤدبهم وأن يرينا آياته فيهم. فخر كل رجل ساجدا على حاجبه الأيسر ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل خوفا من أن يسقط عليه، يعني امتثال صوري. فكذلك ليس اليوم في الأرض يهودي يسجد إلا على حاجبه الأيسر، يقولون: هذه السجدة التي رفعت بها عنا العقوبة. اليهود يسجدون على حاجبهم الأيسر. الخطاب لكفار قريش، كفار قريش معاندون، فالله سبحانه وتعالى قص هذه القصة وبين عناد بني إسرائيل من أجل اتعاظهم. وهنا ذكرهم ربنا تعالى بميثاق أخذه على جميع الخلق. أخذ الله ميثاقا على جميع الخلق قبل أن يوجدوا في هذا العالم، وهم في عالم الذر في ظهر أبيهم آدم. فقال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. يخبر تعالى إنه استخرج ذرية من آدم من أصلابهم، أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله تعالى ربهم ومليكهم، وأنه لا إله إلا هو، كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه. فقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. وفي رواية: كل مولود يولد على هذه الملة. فالملة هي الفطرة، الملة هي الفطرة، فالإنسان مفطور على هذه الملة فسعادته فيها. قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وروى الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله عن الأسود بن سريع من بني سعد رضي الله تعالى عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 غزوات. قال: فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزا 4 غزوات، من قاتلهم قتلوا، ثم تناولوا الذرية، قتلوا الصغار، قتلوا أولاد المشركين الصغار، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يتناولون الذرية؟ فقال رجل: يا رسول الله، أليسوا أبناء المشركين؟ قال: إن خياركم أبناء المشركين، ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة، فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها، فأبواها يهودانها وينصرانها، فأبواها يهودانها وينصرانها. شاهد أن النبي نهى عن قتل ذرية لأنها على الفطرة، لأنها على الفطرة. وقد وردت أحاديث في أخذ ذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، وفي بعضها الاستشهاد عليهم بأن الله ربهم. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ يقال للإنسان من أهل النار: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء، كل شيء على الأرض هو لك، أكنت مفتديا به؟ قال: فيقول نعم. فيقول الله له: قد أردت منك أهون من ذلك، فأخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. شاهد: فأخذت عليك في ظهر آدم. فأخذ الله عز وجل العهد على الناس وحتى على الكفار بأن يؤمنوا ولا يشركوا بالله سبحانه وهم في عالم الذر. وروى الترمذي عند تفسير هذه الآية عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. ومما تقدم من الأحاديث دليل على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه، أما إشهادهم على أنفسهم بأنه ربهم إنما المراد به إنما هو فطرهم على التوحيد، إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم من حديث عياض وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. ولهذا قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم، ولم يقل من آدم، أخذ ربك من، لم يقل من آدم، لما قال من بني آدم من ظهورهم ولم يقل من ظهره، يعني جميع الخلق، قال من ظهورهم ذريتهم، أي جعل نسلهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، كقوله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. قال تعالى: كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. ثم قال: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالا وقالا، لسان الحال ولسان القال، يقولون نعم. والشهادة تكون تارة بالقول، كقوله تعالى: قالوا شهدنا على أنفسنا، وتارة تكون حالا كقوله: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. هذا الشهادة شهادة إيش؟ لسان وشهادة حال؟ شهادة حال، حالهم أنهم كفار، والكافر لا يعمر المسجد ولا يأتي المسجد. فالشهادة تكون باللسان تارة وتكون بالحال تارة، أي حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك. ولذا الآية هنا: وأشهدهم على أنفسهم في القال والحال، لسان القال بالقول وبالحال أيضا. ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه. قالوا شهدنا على أنفسنا. هذا كقوله: وإنه على ذلك لشهيد. وعلى هذا فإن قولهم في قوله بل شهدنا كان شهادة حال، قال: وجعل الله هذه الشهادة حجة عليهم في الإشراك، ودل على أن الفطرة التي فطروا عليها هي الإقرار بالتوحيد. ولهذا قال: أن تقولوا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا، أي التوحيد، غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. أي لئلا يحتجوا بأن الشرك من فعل آبائهم وأنهم بريئون من فعلهم، أي أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل، فليس لهم عذر وليس لهم حجة في أن يتعلقوا بأن آباءهم قد أشركوا، فإنه سبحانه أخذ الإقرار والشهادة من كل واحد من أعيانهم بأن الله سبحانه وتعالى هو ربهم. ثم ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى قصة رجل من بني إسرائيل كان عابدا، ولكن هذه العبادة لم يثبت عليها فلم ينتفع بسبب هذه العبادة. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، يقال كما في أخبار بني إسرائيل أن هذا الرجل يسمى بلعام ابن باعوراء، كان رجلا عالما آتاه الله آياته ولكنه انسلخ منها، أخلد إلى الأرض. قال: فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. من أسباب الانسلاخ عن الدين اتباع الهوى، نسأل الله العفو والعافية. من أسباب الابتعاد عن الحق اتباع الهوى. قال: واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكلب يلهث ليل نهار، والمراد باللهث هنا إيش؟ حب الدنيا. فالعالم إذا اتبع هواه وأخلد إلى الأرض وأحب الدنيا يصبح كالكلب، نسأل الله العفو والعافية. والكلب يلهث، يلهث دائما، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. روى عبد الرزاق عن ابن مسعود في قوله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، قال: هو رجل من بني إسرائيل يقال له بلعم بن باعورة. ورواه كذلك غير واحد عن منصور به، وقيل اسمه صيفي بن الراهب، وقيل إنه رجل من أهل البلقاء يعني من أهل عمان، بلقاء صلت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حوضي ما بين عدن إلى عمان البلقاء، حوضي ما بين عدن إلى عمان البلقاء. عمان إيش يعني؟ عمان نحن فيها الآن. فعمان وردت في حديث، وألف الحافظ يوسف بن عبد الهادي جزء حديثي مخطوط موجود في المكتبة الظاهرية في دمشق اسمه الأحاديث العمانية. الأحاديث العمانية أي الأحاديث التي ورد فيها ذكر من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لعمان. قال: وكان يعلم الاسم الأعظم. هذا الرجل قص الله علينا قصته ليتعظ الناس، ليتعظ طلبة العلم والمقبلون على الله عز وجل. وما هو حال هذا الرجل؟ وقيل إنه من أهل اليمن، يقال يقال له بلعم أتاه الله آياته فتركها. وقال الثقيف وأمية بن أبي الصلت الشاعر روى ذلك وروي ذلك عن ابن عمرو عن عبد الله بن عمرو، وكأنما أراد أن أمية بن أبي الصلت تشبهه، فإنه كان لديه كثير من العلم في الشرائع المتقدمة، وأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتبعه رغم أنه اجتمع به ووالى المشركين عليه ورثى أهل بدر من المشركين. وقد ويعزل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سمع شعر أمية قال آمن قلبه. الخطاب هنا في الآية واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا عام، والله عز وجل لم يحدد هذا الشخص. والعبرة لما يهمل الله تعالى أسماء الأشخاص أو الأماكن فالانشغال بها ليس من ورائه كبير طائل. فالأصل أن لا ننشغل عن الحكمة بمثل هذه التعيينات. ولذا كان الناس في فترة من فترات يتعنتون في الأسئلة. جاء رجل للشعبي وكانت فيه دعابة رحمه الله، فقيل له ما اسم امرأة إبليس؟ فقال الشعبي رحمه الله ذلك عرس لم أشهده، ذلك عرس لم أشهده. ومما يذكر في أخبار الحمقى أن رجلا جاء له فقال له ما اسم الذئب الذي أكل يوسف؟ قال سبحان الله إن الذئب لم يأكل يوسف. فقال له ما اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف؟ فالتعنت هذا ليس بحسن. على أي؟ قال عن أمية، قال وهو ممن آمن لسانه ولم يؤمن قلبه، فإن له أشعارا ربانية وحكما وفصاحة، ولكنه لم يشرح صدره للإسلام أو لم يشرح صدره للإسلام. والمشهور أن الذي نزلت فيه هذه الآية إنما هو رجل من المتقدمين في زمن بني إسرائيل كما قال ابن مسعود وغيره من السلف. قلت أي ابن كثير رحمه الله هو بلعام بن باعورة، هذا كلام الجماهير من أقوال السلف والتابعين والمفسرين، ويتصل نسبه بلوط بن هاران بن آزر قال ابن عساكر، وهو الذي كان يعرف الاسم الأعظم فانسلخ من دينه وله ذكر في القرآن، وقيل كان قد أوتي النبوة فانسلخ منها، وهذا مستحيل لأن الأنبياء معصومون. وأكثر ما تتجلى العصمة عصمة الأنبياء عن الكفر وعن الكبائر. روى محمد بن إسحاق بن يسار عن سالم بن النضر أنه حدث أن موسى عليه السلام لما نزل بأرض بني كنعان من أرض الشام، أي لما نزل أرض فلسطين، أتى قوم بلعام إليه فقالوا له هذا موسى بن عمران في بني إسرائيل قد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلها بني إسرائيل، وإنا قومك وليس لنا منزل وأنت رجل مجاب الدعوة، فاخرج فادعوا الله عليه. قال ويلكم نبي الله معه الملائكة والمؤمنون كيف أذهب أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم؟ فلم يزالوا به حتى فتنوا، فافتتن فصار متوجها إلى الجبل الذي يطل على عسكر بني إسرائيل وهو جبل حسبان، جبل حسبان الذي في ناعور، حتى إذا أشرف على رأس حسبان وعلى عسكر موسى، وين الكثيب الأحمر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى مدفون فيه؟ كثيب الأحمر، كثيب الأحمر على غالب الظن أنه موجود في جهة مأدب، على غالب الظن، لكن ما عينه الشرع تعيينا، لم يعينه الشرع تعيينا، يعني فيه جزم وفيه قطع للظن. قال: حتى إذا أشرف على رأس حسبان وعلى عسكر موسى وبني إسرائيل جعل يدعو عليهم، ولا يدعو عليهم بشر إلا صرف الله لسانه إلى قومه. يدعو على موسى ومن معه بشر، فيصرف الله لسانه فيكون الدعاء بالشر على قومه. ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف لسانه إلى بني إسرائيل، فقال له قومه: أتدري يا بلعام ما تصنع؟ إنما تدعو لهم وتدعو علينا. قال: فهذا ما لا أملك، هذا شيء قد غلب الله عليه. ثم قال لهم: قد ذهبت مني الآن الدنيا والآخرة، ولم يبق إلا المكر والحيلة، فأسأمكر لكم وأحتال. وذكر لهم ما العلة التي يمكن أن يصطاد الشيطان من خلالها الناس. هذه أخبار نذكرها، نرويها، ولا نصدقها ولا نكذبها بهذا التفصيل. قال لهم: جملوا النساء. فالشيطان مصيدته لبني آدم المرأة. المال والجمال يسيلان اللعاب كما يقولون. قال: جملوا النساء وأعطوهن السلع، ثم أرسلوهن إلى المعسكر يبيعنها فيه، يعني اجعلوا النساء يعملن ويخلطن الرجال بالعمل، فإن حصل الأمر خلاص. ومروهن فلا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادها، فإنهم إن زنى رجل منهم واحد كفيتموه، حصل الزنا ارتحتم. ما أدري هل أعداؤنا يفهمون هذا معنا أم لا، هل أعداؤنا يفعلون هذا معنا ويفهمون هذا الأمر، أتباع بلعام بن بعوراء؟ قال: ففعلوا. فلما دخلت النساء المعسكر، مرت امرأة من الكنعانيين برجل عظيم من بني إسرائيل، فلما رآها أعجبته، فقام فأخذها بيده وأتى بها موسى وقال: إني أظنك ستقول هذا حرام عليك، لا تقربها. قال: أجل، هي حرام عليك. قال: فوالله لا أطيعك في هذا. فدخل بها قبته فوقع عليها، وأرسل الله عز وجل الطاعون في بني إسرائيل. ولذا الطاعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واخذوا أعدائكم من الجن. الطاعون واخذ جن، هذا شيء أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان فنحاص بن العزار بن هارون صاحب أمر موسى غائبا، فجاء والطاعون يجوس فيهم، فأخبر الخبر، فأخذ حربته وكانت من حديد كلها، ثم دخل القبة وهما متضاجعان، فانتظمهما بحربته، ثم خرج بهما رافعهما إلى السماء، وجعل يقول: اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك. ورفع الطاعون، فبلغ عدد الهالكين 70,000. ففي بلعام بن بعوراء أنزل الله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها الآيات. إذن هذا بلعام افتتن بالدنيا وأخلد إلى الأرض واتبع هواه وانسلخ من آيات الله. هذا ومن هو على شاكلته، مثله والعياذ بالله كمثل الكلب. الكلب فيه خصلة أنه يلهث، إن حملت عليه يلهث وإن تركته يلهث، ولذا قال الله تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، أي صار مثل الكلب في ضلاله واستمراره فيه. هذا من حيث أن الكلب من عادته أن يلهث إن زجرته أو تركته. وكذلك بلعام لم يعد ينتفع من دعاء إلى الإيمان أو عدم الدعاء، ففي الحالتين لا ينتفع بموعظة ولا بالدعوة إلى الإيمان أو بعدمهما، وذلك كما قال الله تعالى سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فبلعام يلهث في هنا وهناك في عدم انتفاعه بالإيمان وعدم انتفاعه بالدعاء. ولذا قال الله تعالى فاقصص القصص لعلهم، أي لعل بني إسرائيل والعالمين يتفكرون، أي بما آل إليه بلعام وما جرى له من إضلال الله إياه وإبعاده من رحمته بسبب أنه استعمل نعمة الله عليه في تعليمه الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطي وإذا دعي به أجاب في غير طاعة ربه، بل دعا به على حزب الرحمن وشعب الإيمان أتباع عبده ورسوله موسى عليه السلام في ذلك الزمان. ولهذا قال لعلهم يتفكرون، أي لعل مشركي قريش الذين بلغهم نبأ بلعام بالقرآن يحذرون ويعتبرون بما وقع به، فإنهم أي مشركو العرب واليهود المعاصرون لهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، فهم أحق الناس وأولاهم باتباعه ومناصرته ومؤازرته. وإن من ينصرف عن الإيمان به صلى الله عليه وسلم منهم وخالف ما في التوراة من صفته وكتمها أحل الله به ذلا موصولا إلى ذل الآخرة. وهذا المثل وصفه ربنا بقوله ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي ساء مثلا مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، فشبهوا بالكلاب الذين لا هم لها إلا في تحصيل أكلة أو شهوة، فمن خرج من حوزة العلم والهدى وأقبل على شهوة نفسه واتبع هواه صار شبيها بالكلب، وبئس المثل منه مثله وبئس المثل مثله. وقوله وأنفسهم كانوا يظلمون، أي ما ظلمهم الله ولكن هم ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن اتباع الهدى والركون إلى دار البلاء وموافقة الهوى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى ونكمل في درس غد، ونسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. الدين كما أن الله يرفع به أقواما فإنه يضعف به أقواما آخرين، والإنسان إن لم يصلح باطنه ويطهر سريرته في تعلمه لإحكام دينه فلعل النفع في الجهل أبلغ وأشد من العلم. ولذا قال الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله. فالدين يحتاج إلى علم الشرع، يحتاج إلى صدق نية وطهارة سريرة، ويحتاج إلى إخلاص مع الله سبحانه وتعالى، وإلا أول ما تسعر النار نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية بالعلماء وبقراء القرآن وبالأصناف التي تعرفونها في حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل على الرغم من مما أوتي من علم إلا أنه لما اتبع الهوى والمصلحة أصبح والعياذ بالله تعالى لا يبحث إلا عن لذة وشهوة، فهو يريد من الدين يدوره معه ولا يدور هو مع الدين، يدور الدين على مصلحته، وأما هو فلا يقف عند أحكام الدين ويمتثل لله رب العالمين. نسأل الله عز وجل العفو والعافية.